مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. واجعلنا من أهل النجاة وأهل لا يمسنا السوء ولا نحزن. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم إنا نعوذ بك من أحزان يوم القيامة، نعوذ بك من حسرات يوم القيامة. اللهم اجعلنا غدا من الفرحين، اللهم اجعلنا غدا من الفرحين المستبشرين، ولا تجعلنا من الحزان المتحسرين. واغفر لنا وجب علينا واعتق رقابنا يا عفو يا كريم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرون أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمك وأستغفرك منها للعالمين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وزيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم